حصريا على موقع djkimo.com. مرجعتك انا على حجري انا دلوقتي يلا بتقول لي انا وانا بقيت تبص لي حسك عليا علي افردها عليا انا وزعيت منك قوي مرجعتك انا انا على حجري انا انا دلوقتي جاي جاي تقول لي انا وانا بقيت تبص لي حسك علي علي افرد عليا انا وزعيت وسعلي كده ريحلي كده شغلك ده يلا مش قد كده متكني بقى وهدنا بقى ما تقولش كده ما تبس بقى مرجعتك انا انا على حجري انا انا دلوقتي جاي جاي تقولي انا وانا لقيت تبصلي حساك علي علي افرد عليا انا وصحيت منك قوي عيب عيب عيب ولا عيب عيب عيب على موقع DJ Kimo.